وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إيش؟ لمن؟ تفضل معليش، أنت أخويا وابن أمي وأبي والوالدة موصية عليك، ما عندنا من زيرو. لا لا، الوالدة موصتني والله قبل ما تموت، موصتني عليها وقلت جبلة ما شاء الله تبارك الله، وهو عندها مازال صغير. أخويا ابن أمي وأبي والوالدة وصات عليه، هذا الزيادة يعني، أنت أمك ما وصتنيش. والله يا زيد كما هي كبيرة ما شاء الله، وهي تقول باركم أخوكم الصغير. فشكر على واجب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وين هذا؟ ما ذكر المصنف ولا بعد؟ بس أنا أشوف نشوف المثل. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني لما بعدما الإنسان فهم معنى كلمة أن لا إله إلا الله وما المقصود منها والفضل الذي فيها، لم يبق له بعد ذلك إلا المسارعة إلى الدعوة إليها، لأنه أولا التزم لما فهمها وعلم ما فيها من معان وما فيها من فضل في الآخرة وما تحقق في الدنيا والآخرة من الخير، سارع للاستجابة لها ابتداء. ثم بعد ما استجاب هو، لابد أن يكون هذا المسلم حريص كحرص نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ هذا الخير للناس، لأن سعادة الناس بالتوحيد لا بغيره. فلما كانت سعادة الناس بالتوحيد، قال عليه الصلاة والسلام في هذه الآية مما بينه الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي قوله وما أنا من المشركين فيه دلالة على أن الدعوة أساسا كانت للتوحيد، لأنه نفى عن نفسه الشرك. فإذا أول دعوة يبتدئ بها الإنسان هو دعوة إلى التوحيد لا إلى غيره، لأنه أهم شيء. ولهذا كانت المسألة مباشرة الدعوة إليه، وهذه الدعوة إلى هذا التوحيد كيف تكون الدعوة؟ وقال قل هذه سبيلي، المصنف ذكر هذه الآية وقال قل هذه سبيلي أنا ومن تبعني، لأن مسائل التوحيد هي ماذا على كل بشر، على كل إنسان ناشئ؟ فرض عين. مسائل التوحيد تعلمها فرض عين. اثنين، اعتقاد ما فيها فرض عين، العمل بمقتضاها فرض عين. ايش يبقى بعد؟ الدعوة إليها، وهي كذلك تصبح ماذا؟ فرض عين على كل إنسان مسلم علم التوحيد وكان غيره يعيش في شرك، يصبح فرض عين عليه أن يدعوه إلى هذا التوحيد. وهذه الدعوة للتوحيد ما يقول ليش أنا لست عالما ولست كذا ولست كذا. واضح؟ يعني ممكن في مسائل أخرى له وجهة نظر لست عالم. لماذا؟ لأن التوحيد تعلم ما فيه من مسائل فرض عين على كل إنسان مسلم. إذن فلما كان فرض عين، كان لزاما على من تعلم شيء من هذا أن يوصله إلى غيره، يعني أصبح لزاما على من علم التوحيد وعاش في بيئة فيها الشرك، أصبح لا بد عليه أن يوصل هذا التوحيد إلى الغير بأي أسلوب كان وبأي لغة كانت. يعني لا يشترط هذه اللغة ماذا؟ العربية الفصحى لتصل بها. بأي لغة علمت ما أوجب الله عليك في هذا المقام من مسائل يجب عليك أن توصلها إلى غيرك ممن هو في الشرك. ولهذا قال الرسول أنا ومن اتبعني، أي كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عين عليه أن يدعو إلى هذا التوحيد، أن يدعو إلى هذا التوحيد، ولا يقول أنا لست عالم غير ذلك. مما يدل على صحة ما قلت مذهب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا ما ذكر في ترجمته يعني في حياته العلمية، لما فشى الشرك في زمانه وشاع في الجزيرة العربية أصبح ماذا يفعله؟ يجمع الطلبة يقرئهم كتاب التوحيد ثم يرسلهم إلى ماذا؟ إلى أهليهم ليعلموهم التوحيد، يقرأ الكتاب التوحيد عليهم ثم يرسله إلى أهله ليبلغ ذلك، لأن أعظم ذنب هو ماذا؟ الشرك. ما دون الشرك عرضة، حتى ولو الإنسان وقع فيه ما وقع عرضة في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى أن يغفر وإلى أن يعذب ويخرج من النار في نهاية المطاف إذا كان موحدا. فإذا قال في هذا التبويب هذا يعني دعوة إلى لا إله إلا الله، بدأ بهذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني لا يشترط، لأن هذا التوحيد فرض عين عليه أن يتعلمه. يعني مسائله ماذا؟ مسائله ماذا؟ الإجمالية. يعني قد يتفاوت الناس في هذا التوحيد، قد يتفاوت الناس في إدراك هذا التوحيد، كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في مواطن عدة وفي كتابه الفوائد، قال الإيمان في إيمان إجمالي وإيمان ماذا؟ تفصيلي. وليس الإيمان الإجمالي كالإيمان ماذا؟ تفصيلي. إذن فهذا الإيمان الإجمالي فرض عين على كل من تعلمه ونجاه الله به من الشرك أن يوصل إلى غيره هذا التوحيد، وهو أهم ما يشتغل به المسلم في الدعوة، كما سيأتي الحديث الثاني. أهم شيء يبتدئ به هو هذا، لأن الأصل فيه هو هذا. لأن لو ينطلق الإنسان انطلاقة صحيحة في التوحيد بالصورة النبوية، لو معي جيد، انتبهوا معي جيد، يعني دراسة التوحيد بالصورة التي درس بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصل ذلك إلى أصحابه، وهو من خلال إما الآية بسياقها وسباقها وما تتضمنه من معاني، وإما الحديث الوارد وسبب وروده، ثمة تكون ثمرة التوحيد. واضح هذا؟ مش واضح؟ يعني لابد أن يدرك الإنسان يعني أن هذا التوحيد لابد أن يسير فيه الإنسان في الدعوة إليه مسيرة النبي الذي بهذه الدعوة وبتلك الصورة التي دعا بها غير المجتمعات كلها. ولما سار الصحابة على نفس النهج في الدعوة إلى هذا الدين بتلك الصورة الصحيحة تغيرت كذلك المجتمعات، وأصبح الحرص على هذا الدين من جميع الناس. ورأيتم أن كبار العلماء في الحديث هم ليسوا من العرب، وإنما هم من من الأعاجم. ما السر في هذا؟ هو لما وصل لهم التوحيد بصورته الصحيحة وهذا الدين بصورته الصحيحة النبوية أثمر ثمة الحرص على القيام عليه والصبر عليه، وتفانوا في جمع حديث رسول الله وفي تبليغ منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد يدرس يدرس التوحيد دراسة ثقافية علمية فقط محضة، كذا كذا الشرك هنا بدعة شرك بدعة شرك كذا شرك كذا، في هذا المضمار يكون عند الإنسان ماذا؟ ثقافة، يكون عنده علم بهذه المسائل، لكن آثارها على النفس لا يجد لها ماذا؟ جدوى ومحل. كما نراك المسلمين يعرف الحلال ويعرف الحرام، لكنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به النار من؟ عالم. أما كنت تأمر بالمعروف أما كنت تنهى عن المنكر، كان عنده ثقافة في الأمر المعروف وعنده ثقافة في المنكر، يعني بالمعروف وبالمنكر ثقافة ثقافة، لكن الاستجابة ما كانت منه، الانقياد ما كان منه. مع هذه الثقافة منه إذن هناك شيء يعني ضاع منه، ألا وهو المنهج الذي به يتلقى هذا العلم ما تلقاه بالمنهج الصحيح. فإذا هذه الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذه الطريقة التي سلكت وسلكها النبي وسلكها الصحابة من بعده، هي التي أثمرت وأوجدت أولئك الرجال الذين ضحوا بالغالي والنفيس وصبروا على الإذاية في سبيل الله، كما قال وسأل هرقل هل يرتد أحد منهم سخطا عن دينه؟ قال ماذا أبو سفيان؟ قال أبو سفيان لا. ماذا كان جواب هرقل؟ كذلك حلاوة الإيمان إذا خالطت ماذا؟ بشاشة القلب. إذن هذه الدعوة لما تكون بهذا المنهجية الصحيحة في حد ذاتها تمشي. ولماذا؟ زيد نأكد الموضوع هذا، ولو أني تناولته مع الإناث الأسبوع هذا، النبي في هذه الدعوة التي دعا إليها مع تفاوت من؟ تفاوت الذين يحضرون في مجلسه من الناحية ماذا؟ ناحية الفهم. كان الدرس يلقى للجميع. تبوا معي جد هذه الجزئية ريهامة جدا في هذه الدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويلقي الدرس للجميع، فكل يأخذ بحسب ماله فهمه. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، قال رجل خير بين ما عند الله وبين هذه الحياة فخير ما عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صحابة كامل جالسين، وأبو بكر الصديق ماذا فعل؟ بكى. يعني الحديث قيل في المجلس والوحيد الذي بكى، ما السر في ذلك؟ أبو بكر الصديق فهم من كلام النبي أنه هو المخير، وأنه اختار اللحوق بالرفيق ماذا؟ الأعلى عن البقاء في هذه الدنيا، فبكى رضي الله تعالى عنه وارضاه. انظر والجماعة الأخرى جالسة واحد منهم ما فهم هذا الفهم. إذن فالنبي لما تكلم بهذا الحديث تكلم للجميع. إذن فيه دلالة أن المنهج النبوي الدعوي كان هو في متناول الجميع. فالإشكاليات التي وردت علينا نحن اليوم وترد علينا نحن اليوم في الدعوة، لما خرجنا عن المنهج النبوي في الدعوة أصبح الإنسان لابد أن يخير بين هذه الفئة والفئة الفلانية والفئة الفلانية، وهذا يدير لهم درس وهذا يدير لهم درس وهذا يدير لهم كذا، وأصبحت الإشكالية بتخصيص قوم دون قوم مال بالحديث. لكن هذه المسائل التي هي لازمة وواجبة وفرض عين على كل مسلم، ايش يجب فيها؟ كان النبي يتكلم بها امام الجميع، وكل ياخذ بحسب ما فقه. ولهذا دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. واضح هذا؟ قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فالاشكاليات جاءت في الدعوة لما خرجنا عن المنهج النبوي وأصبحنا نؤصل ونقعد قواعد في الدعوة، أصبحت المشاكل تنهال علينا وأصبح الإنسان يحار في قيامه بالدعوة مع الناس. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وجد هذه الإشكالية في دعوته، بل بدأ ابتداء يتكلم ويوصل إلى الناس، فمن سلك نهجه وترسم خطاه واهتدى بهديه فإنه سيوصل هذا الخير إلى الناس جميعا، وكل يأخذ بحسب فهمه وقدرته وذكائه. واضح الآن هذا يا أخواننا؟ يعني حتى تدركوا لما نقول الدعوة للتوحيد معناتها هذا الأمر وهذه الدعوة هي في متناول كل واحد منا، بشرط أن نسلك السبيل الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا، نضرب مثال الآن للتقريب في هذه الدعوة. لما خرج الناس عن منهج النبوة في الدعوة، نضرب من الفرق الضالة ليتقرب إليكم، فلما خرجوا عن منهج النبوة، الآن سيأتينا الحديث، خلينا نجيب الحديث نتمادى خير. وهذا هذا المجمال، هذا الأمر تكلمت عليه في الدعوة. لماذا؟ لأن الأسبوع الماضي طالبة سألتني، قالت أنا راجع للبيت الآن وعندي أخويا واحد إنجينير، وأخويا مش عارف عمي، وأمي مش عارف كذا وكذا، كيف نقوم بالدعوة في البيت؟ هذا لازم كل واحد حلقة مال خاصة بي. إذن فسؤال هذا جعلني أراجع نفسي وأنظر في قضية الدعوة من جديد، وليس من باب تأصيل شيء جديد، وإنما العودة إلى ماذا؟ إلى الأصيل. فوجدنا أن النبي نطق بالناس في حاجة إليه من أشياء يحتاجون إليها في العبادات، في التوحيد، في العبادات، في كل الأمور ما هم فيها هي في متناول الجميع، ونطق بها النبي أمام الجميع، هي أن تكون هذه الدعوة على وفق منهج النبوة. ثم بعدها يكون تسابق الجميع نحو العمل بهذا الدين بدون أي إشكالية، يعني حتى نزيل هذه الإشكالية وندرك معنى قوله أنا ومن اتبعني، يعني كل من اتبع النبي عنده أهلية للدعوة، لكن لا بد أن يحافظ على أصله وهي البصيرة وهو الهدي النبوي. فإذا قام على ذاك النهج بالصورة التي قام بها النبي يصل مع ما سبق أن قلنا، هذا التوحيد هو ماذا؟ فرض عينه. فمن حصل على شيء إجمالي منه يوصله إجماليا، ومن حصل على شيء تفصيلي زيادة فيه أوصله ماذا؟ بالتفصيل. لكن المطلوب ولو الإجمالي قادر على كل إنسان قادر على إيصاله الخير. ولهذا قال نؤمن بالله ماذا؟ مقولة مذكورة عليها الشافعي، على مراد الله نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله. يقول رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وقف عند هذا الحد، وفي رواية أن يعرف الله، وفي رواية أن يعبد الله. يعني معنى هذه الألفاظ المذكورة كل منها موصلة إلى التوحيد وإلى العباد. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكظائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرج إلى انتهاءه هذا الحديث بهذا الإرسال من النبي، انظر ماذا قاله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية يقول لا إله إلا الله. هذا المنهج النبوي، يعني البدء بماذا؟ بالأولويات في الدعوة، البدء بالأولويات في الدعوة. فأول أول ما يدعى إليه هو التوحيد، لأنه هو الأساس. التوحيد لأنه هو الأساس، ولهذا دعوة الأنبياء جميعا كانت إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ولهذا لما قال في الآية السابقة إيش قال؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا أدعو إلى الله. يا ماذا ابتداء؟ أول ما يدعى إليه هو التوحيد. انظر هذا منهج نبوي، هذا المنهج النبوي قائم على أي أساس؟ مبنية على علم الله بأحوال البشر، وأن الإنسان الأصل فيه فطرته شو؟ أنه التوحيد، وشهد بذلك. فإذا قالوا لا إله إلا الله وافقت ماذا؟ شيء فطري، ما هي الشيء مش هذا؟ انظر الآن الخروج عن المنهج النبوي في الدعوة. امبارح برضه كنت نحرص فإذا به في سنة الرابعة ولا رابعة عقيدة ونال. فإذا ما هو أول واجب القصد إلى النظر؟ النظر غدا غداك قلت لهم والله بضيعوكم أعماركم في هذه الكلية يعني. شفت السؤال؟ نسيت ما جبتش مني سؤال ولا راني خليته اليوم عليكم. فانظر الآن لما يخرج الإنسان عن هذا الأصل الذي دعا إليه النبوي، لأن دائما أبدا هذا الأصل دعا إليه النبوي عنده أسس بنات بنيت عليها هذه الدعوة. ولهذا لما هم خرجوا على هذا النهج الصحيح فجعلوا أول واجب على المكلف ماذا؟ النظر. وقال البعض وإيش هو؟ قبل النظر القصد إلى النظر هو واجب. يعني من آمن وقال لا إله إلا الله بدون هذه الترتيب بتاعهم النظر قصد النظر، هذا معناتها كما قال صاحب جوهرة: وكل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديد أمؤمن أم كافر. الأصل السابق بتاع البشرية توحيد محاوى، الذي أثبتنا هذا الأصل علميا من الكتاب والسنة أنه ثابت. المشرك مع شركه عند انتفاء الأسباب يعود إلى ماذا؟ يعود إلى التوحيد. لو لم يكن أصلا يعود إليه والله ما عاد إليه. لو لم يكن هذا أصلا ثابت فيه فطرة سليمة باحية فيه والله ما يعود إليه. انظر كما ضربنا المثال على حال المسلمين الذين دنست الفطر تحت كلية، والله لو تشتد الشدائد كلها تأتي من السماء ومن الأرض، يعني الشدائد ناس لو طالعة مستحيل أن يعود إلى ماذا؟ إلى التوحيد. يبقى ماذا؟ لأنها طمسوا معالم التوحيد يا سيدي عبد القادر. لكن المشركون لما كان هذا الأصل عندهم موجود أشياء باقية نظيفة عند انتفاء الأسباب يعود الأصل ويبرز. إذا شوف هذا الأمر كيف جعله. إذا انظر الخروج عن منهج النبوة، فليقولوا لا إله إلا الله، فليوحدوا الله، فليعرفوا الله، فليعبدوا الله. هم هذه الأمور هذا لما تدنس القصد إلى النظر أصبح من لم ينظر. ثم يأتي القرآن بقصة إبراهيم، وقصة إبراهيم ليس فيها ماذا؟ ما فيها نظر ولا قصد إلى النظر، وإنما فيها ماذا؟ محاججة ومناظرة. ولهذا قال بعد القصة في نهاية القصة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. يعني هذا المقام الذي قام به إبراهيم هو حجة الله على خلقه، أجراها على لسان من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني انظر الآن دائما المبتدع عندما يجي يستدل يجيب نص الآية كما قال ذاك السكير، قال أسقني خمر فإن الله لم يقل ويل للسكارى ولكن قال ويل للمصلين. فكذلك هم لما جاء إبراهيم نظر قال هذا ربي، كوكبا قال هذا ربي، فأما أفل قال جاءت، نظر إلى القمر قال هذا ربي، ثم جاءت الشمس قال هذا أكبر هذا ربي، بعد قال إن لم يهدني. قال في نهاية الآية هم قالوا شوف إبراهيم كيفاش نظر. قلت يلزم على هذا، قلت أنا يلزم على هذا أن إبراهيم عاش أول حياته كلها وفي كهف، فأول خروجه خرج رأى ماذا؟ كوكبا، يلق شقة وقال هذا رب. يعني هذيك السنوات اللي كان عايشها ما كان يشوف هذا الكواكب، ما كان ينظر في أي شيء. قال خرج من الكهف فرأى كوكب قال هذا رب، وبدأت الكواكب تطلع ماشي معه. هو كان عايش وحي في من؟ عايش في هذه الأمة ونشأ فيها وترعى فيها. فكيف نقول هذا؟ ولهذا جاء في آخر آية: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذا انظر الآن الخروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم فين وصل؟ وصل الناس. ولهذا ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد على البخاري، في شرح هذا الحديث هذا ينقل عن الإمام الغزالي وما أوله أنه هو من الشكاك من هذا الشهادة. وش ماذا يقول الإمام الغزالي؟ قال: فإن هؤلاء الناس فقد جعلوا الجنة حكرا على شرذمة من المتكلمين. يعني هذيك الجنة وصيعتها اشتهر من لم يتعلم هذه الأصول، النظر وقد النظر وغير ذلك، معناتها خلاص ضايع. ولو علم من التوحيد ما علم، ولو عرف ربه ما عرف، لأنه ما سلك السبيل الموصل إلى ذلك، وهو الطريق التي هم رسموها في حد ذاته. فإذا لما قال النبي: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، دليل على أن هذا المنهج الدعوي لأعظم شيء وهو التوحيد هو في متناول كل إنسان مسلم، لأن العلم التوحيد فرض عين على كل إنسان مسلم الإجماع. إذن فقوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، يعني كأن هذا السبل يعني من أعظم السبل للدعوة إلى التوحيد أن تعرفهم بمن؟ بالله عز وجل. فإذا عرفوه عبدوه، كما ذكرنا من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى قومه قد أخطأوا في اختيار الإله، بينا أن آلهتهم ليست أهلا لماذا؟ للعبادة. إذن جهلهم بمن؟ بربهم هو الذي أرداهم، فأصبحوا من المشركين، فكسر آلهتهم. ثم جاءوا: من فعل؟ قال إبراهيم: أنت فعلت؟ قال: فعلها كبيرهم. هذا كل حوار في ماذا؟ تعريف الله عز وجل الذي تخلص العبادة له. قال: هذا الذي عبدتموه. شفت هذا ليه؟ شفت المنهج، منهج نبوي، منهج رباني. قال: هذا الذين عبدتموه، هذه الأصنام عبدتموها ولا لا؟ هاي حالهم مكسرة والفرس في رقبة كبيرة. فجأة سأل قال بعدها: فعلها كبيرهم. شوف يقول هذا، خلهم شوفوا الآن، راجع فوسكم من يفعل به هذا وهذه الصورة. ثم زاد إبراهيم كلمة أخرى: فعلها كبيرهم، سألوهم إن كانوا ينطقون. يعني قالهم: شوفوا الآن، ما استطاعوا الدفع الضر على أنفسهم، وأنتم تلجؤون إليه المال يدفع عنكم الضر. إذا سألتموهم لا ينطقون ولا يتكلمون لك شيء، إذا كانوا في ذلك لا يفعلون. إذا بدأ بتعريفهم بمن؟ بفساد هذه الآلهة. الضبط أن المعبود الذي يعبده إبراهيم ماذا؟ هو القادر، هو الذي ماذا؟ المتكلم، هو يوصف بجميع ما يليق من صفات جلاله وكمال. انطلاقة من ماذا؟ من توحيد الربوبية لأسماء الصفات إلى إخلاص العباد، هذا منهج الأنبياء. فليكن أول ما له أن يعرفوا ماذا؟ فرجعوا إلى أنفسهم. العقول ماذا؟ رشدت، لأن الله أعطى للإنسان عقل، ولا حساب للإنسان إلا بالعقل. فمن فقد عقله فهو ماذا؟ مجنون. فالقلم عنه ماذا؟ مرفوع. قال: إنكم أنتم الظالمون. كيف كان ظلم؟ أنكم عبدتم من لم يستحق أن يعبد، ما لا يدفع الضر على نفسه، وأنتم تسألون يدفع الضر عنكم. من إن سألتموهم لا ينطقون. هذه دعوة، هي دعوة الأنبياء إلى توحيد معرفة الله عز وجل. هذا إذن الرب الذي عبده إبراهيم بخلاف ذلك قادر يتبع الضر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي يتكلم. سألوه من كان ينطقون. ثم قال المولى عز وجل عن حال هذا الناس: ثم نفسوا على رؤوسهم. ايش اصبح؟ ايش قلنا من قبل؟ يعني يفكرون برجولهم، يعني نفسوا على رؤوسهم، ارجلهم ولا عقولهم، ارجل وارجلهم عقول. فما اصبح عندهم ماذا؟ اثناء التفكير نكسوا على رؤوسهم، يعني راس ساعد الرجلين الفوق. ايش معنى هذا؟ يفكر بماذا؟ بما لا يستحق ان يفكر، بالارجل، ما عنده عقل. اذا هذا كله فليكن اول ما تدعوهم اليه. اذا فاول دعوه الذي يجب الدعوه اليها هو التوحيد. ولهذا قال: فانهم اطاعوك، لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات. على مذهبي ومنهجي هذا النص فيه دلاله ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعه. فان هم اجابوك اعلمهم ان فرض الله عليهم، وان لم يجيبوك تعلمهم. لو كان مخاطب من فروع الشريعة لازم تعلمهم على كل صورة. أجابوا أن لم يجيب، فعلق الدعوة إلى الفروع. فروع الشريعة على الاستجابة. إذن هذا في أصل من الأصول التي هذا بالنسبة إلى تعاملنا نحن معهم وليس مع الله، فأمرهم مع الله في القيامة أمر آخر. ولهذا قلت في هذا المجال الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أموالهم التي امتلكوها بأي صورة كانت بقيت مال حل لهم، أنكحتهم الذين نكحوها من قبل كانت حل لهم إلا ما خالف النكاح الشرعي بعد ذلك وجب مال، ما هو مخالف بعد مثل واحد كان متزوج مال بأخته من جاهلية، هذا النكاح لما أسلم أصبح حقه مال هذا يمنع منه ويفرق لأنه أصبح مسلم الآن، لكن من قبل كانت هي زوجة له في ديانته وفي ممكن. إذن هذا الأمر كله يدل على أنه يصبح الخطاب بعدها بعد الإسلام إذا فعل من الأفعال فعله مخالفة ذكر ولا تزال مخالفة. أما الأموال السابقة قال على اليهود أموالهم يكتسبونها من مال من الربا السحت يأكلون السحت غير ذلك، ما طالب النبي صلى الله عليه وسلم يهودي بعدما أسلم بإخراج مال الزكاة من أمواله، الزكاة فرض عين ولا لا؟ ما طالب على من يقول بقضاء الصلوات، ما طالب الكفار بقضاء ما فاتهم من مال من الصلوات ومن صيام. وإنما منذ أن أسلم بدأ الحساب من ثم معه وكان كل ما كان عليه، واضح لا؟ حتى الذي ذمي الذي يعيش بين المسلمين هل تأخذ زكاة منه؟ إيش عليه؟ أهل الكتاب اليوم في ذمة إيش عليه؟ جزي. وأما لو كنت أملك أموال طائلة الحاكم المسلم يأخذ منه زكاة؟ لا يأخذ منه زكاة لأن ما دخل إلى حيز الخطاب بالأحكام الشرعية الفرعية، لأن الخطاب يصبح موجه بعد الإسلام بعد الدعوة بعد الاستجابة للتوحيد يصبح الخطاب لابد أن فإن هم أجابوك فأعلمهم فإن لم يجيبوك فلا تعلم، فأعلم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل فإن أعطهم أطاعوك فرض عليهم خمس صلوات، يعني هذا المفروض. ولهذا قال الأعرابي الثاني إلا أن تتطوع قال والله لا أزيد ولا خمسة خمسة ما في زيادة عندي يبقى نابلة يبقى خمسة قال شهر رمضان إلا أن تتطوع فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني هذه صدقة هي زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على النقراء، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إياك أن تطلب منهم كرائم وغير هذا، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. إذن يقول هذا الآن ما هي الفوائد ذكر الشيخ نشوفه يعني الحديث اللي بعده قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب نعم الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينه، فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال قم خذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه غدا يوم خيبر غدا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسول ويحبه الله والرسول، هذه شهادة في الدنيا قبل الآخرة من تبادل الحب بين الطرفين، يعني من جهة المولى عز وجل والرسول ومن جهة هذا المؤمن الطايع لله وللرسول. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يرجو أن يعطاها، ولهذا عمر بن الخطاب في هذه القصة ماذا قال؟ قال ما تمنيت الإمارة في يوم ما إلا في هذا اليوم، لماذا؟ لهذا الفضل العظيم، يعني شهادة بأن الله ورسوله يحب وهو يحب الله ورسوله، يعني شهادة عظيمة جدا جدا جدا. ولهذا باتوا الليل كامل كل واحد يقرأ حساباته ويتمنى أن يصل إلى هذه المرتبة لما فيها من الفضل، مش يحوس على البلدية بجد صوت بيجيب غدا نعطي الراية ويصل المرتبة لأجل أخذ الأموال، وإنما لهذا الفضل العظيم. ولهذا لما وصل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان هذا القصد فيه أصالة، يعني وصل إلى هذا الإمارة وهو يريد يريد هذا الفضل الذي في هذا الحديث وهذا التمني من الحديث ما كان منه عند وفاته عندما سألوا منه أن يخلف بعده ابنه مات عبد الله بن عمر وهو رجل مالح كما شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر هذا الخمس دقائق. إذا ماذا بقي الحصة القادمة؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.